نعم. ما بضيش الجهد أي يمكن باكستاني الظاهر سعودي هذا جاهل جاهل هذا جاهل علم جزاك الله خير. قل أول ما نزل الوحي على رسول الله أين هو اسأله حمد بالله وقامت عليه الحجة قامت عليه الحجة أقول إذا بلغته الحجة قامت عليه وأمره إلى الله لكن لا يحكم على الجماعة بحكم الفرد إيه ولو قادهم ما يطعنوا بهذا أبدا لا تفكر بيطيء أحد وحين شاهدنا تأثيرهم شيء عجيب وإيثارهم حسن أخلاقهم صحيح أنهم عندهم جهل يجب على طلبة العلم يوجهونهم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أيها الأحبة يسرنا أن نكمل ما بقي من هذا الشريط بهذه المادة. يقول فضيلة الشيخ هذا سؤال باسم طلبة العلم فنحن في بداية الإجازة الصيفية نستعد ويستعد غيرنا من إخواننا طلبة العلم إلى الدعوة إلى الله في شتى بقاع الأرض سواء في قرانا أو غيرها فما نصيحتك لطالب العلم في دعوته إلى الله عز وجل ما هي الخطوات التي يسلكها وبماذا تحثونه عليه؟ قبل كل شيء النية الخالصة أن ينوي الإنسان بدعوته إلى الله عز وجل نشر دين الله في عباد الله وتعليم الجاهل وإرشاد الضال هذا قبل كل شيء. ثانيا أن يدعو بالحكمة بالرفق باللين بالمناقشة على وجه هادئ إذا احتاج إلى المناقشة. ثالثا أن لا يتدخل في أمر لا يدركه مثل أن يفتي بما لا علم له به فإن الإفتاء بغير علم من أكبر الذنوب لأنه يقول على الله ويفتري على الله ولهذا قرنه الله تعالى بالشرك في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا سئل عن شيء لا يعلمه ماذا يقول؟ يقول أنا لا أعلم ولكن من حقكم علي أن أسأل وأبلغكم أو يرشدهم إلى من يسألونه حتى تبرأ بذلك ذمته. ولكن مع ذلك أقول إذا كان يقوم بالدعوة غيره واستفادته من طلب العلم أكثر من استفادته في المواعظ والدعوة إلى الله فليستمر في طلب العلم حتى ينضج وليوازن بين الفوائد فائدة هذا وهذا. قل فضيلة الشيخ لي أعمال كثيرة أبحث فيها عن الرزق وهي تشغلني عن طلب العلم النافع. سائل نعم. يقول لي أعمال كثيرة أبحث فيها عن الرزق تقوم بشغلي عن طلب العلم النافع وهذا العمل يشغلني حتى أحيانا في وقت صلاتي بالتفكير فهل أنا مؤاخذ على هذا العمل؟ أما بالنسبة لشغل العمل عن طلب العلم فلا حرج لأن طلب العلم فرض كفاية إذا قام به ما يكفي سقط عن الآخرين. وأما إشغاله عن الصلاة فاستمع إلى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا